حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يجعلها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.